هل يجوز سماع الموال؟ هل يجوز سماع الأناشيد المصحوبة بمؤثر صوتي؟ اسمعوا القرآن، اسمعوا القرآن، عليكم بالقرآن، عليكم بكتاب الله تبارك وتعالى.